الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 65 بعد 100 من دروس التعليق على الزاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. ودرس اليوم حول فصل عقده المصنف رحمه الله تعالى متعلق بما إذا طلق الزوج زوجته ثلاثا، ماذا يترتب عليه بعد ذلك إذا أراد أن يراجعها، وحول كتاب الإيلاء أو باب الإيلاء أيضا سنأخذه في هذا الدرس. قال رحمه الله: فصل. إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا. إذا طلق الزوج زوجته الطلقات الثلاث وانتهت عدتها، فإنه أو نقول إذا طلق الزوج زوجته ثلاثا فإنه لا يملك مراجعتها إلا إذا تزوجها زوج آخر وطلقها، فإنه حينها لزوجها الأول أن يراجعها، وذلك لأنه سبحانه وتعالى قال: فإن طلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الآية، ثم قال: فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. لكن يقول العلماء أن هذا النكاح الثاني الذي سيحلل الزوجة للأول يشترط فيه يشترط فيه أمور. الشرط الأول أن يحصل فيه الوطأ بأن يطأ، فلا يكفي مجرد العقد، وإنما لا بد أن يجامع الزوج الثاني ويذوق العسيلة كما قال: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. ويكون هذا الوطء في قبل فخرج ما لو كان في دبر، ويكون هذا النكاح في نكاحا صحيحا فخرج النكاح الفاسد كما لو كان نكاحا بلا ولي أو نحو ذلك. وأيضا أن لا يكون القصد منه التحليل، ألا يكون القصد منه التحليل. فإذا تزوجها بقصد أن يحللها لزوجها الأول فإنه حينها لا يعتبر هذا تحليلا، وسواء كان هذا باشتراط عليه أو نوى هذا الأمر هو، فلا اعتبار لذلك. أما لو نوت الزوجة فلا يؤثر ذلك، لأن نية الزوجة غير مؤثرة إذ الطلاق ليس بيدها، إنما العبرة أو إنما النية المؤثرة نية الزوج. فإذا تزوجها بقصد أن يحللها لزوجها الأول فإن هذا حينها يكون نكاحا فاسدا، وهو ما يسمى بنكاح التحليل. قال: ولو مراهقا، يعني أنه يصح أن يكون الزوج الثاني مراهقا، يعني من كان دون البلوغ ما دام أنه يحصل منه الوطء. قال: ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها. يقصد أنه يكفي في، نحن قلنا أنه لابد أن يكون فيه وطء، ويكفي في هذا تغييب الحشفة أو قدرها مع جب إذا كان هذا الزوج مجبوبا. فإذا حصل منه تغييب الحشفة فإنه حينها يعتبر هذا النكاح، هذا الوطء معتبرا في تحليلها للزوج الأول. ولو لم ينزل، ولذلك قال مع انتشار. ولو لم ينزل يعني مع انتشار، يعني أن يكون مع انتصاب، فإنه حينها معتبر هذا الوضع ولا يشترط الإنزال. ثم قال: ولا تحل بوطء دبر، وهذا أشرنا إليه قبل قليل أنه لا بد أن يكون الوطء في قبل، فأما في الدبر فلا يعتبر. قال: وشبهة، كذلك أيضا نكاح الشبهة لا، أن الوطء بالشبهة لا يؤثر ولا يحلل. فلو وطئ هذه المرأة ويظن أنها زوجته فبانت هي تلك المطلقة من زوجها ثلاثا فإن ذلك الوطء لا يحللها. قال: وملك يمين، أيضا لو وطئها بملك اليمين كما لو كانت رقيقة وطلقها زوجها ثنتين أو ثلاث، نعم طلقها ثلاثا إن كان حرا أو طلقها ثنتين إن كان رقيقا، لأن الحر له ثلاث والعبد له طلقتان، فانتهى فطلق دون ما يملك من العدد، فوطئ هذا بملك يمين فإن هذا لا يؤثر، وإنما لا بد أن يكون الوطء في نكاح. قال: ونكاح فاسد، كذلك النكاح الفاسد إذا وطئ فيه لا يعتبر، كما لو تزوجها خامسة، نعم تزوجها بدون ولي أو بدون شهود أو بدون شهود، من باب أولى النكاح الباطل، كما لو زوجها في زوجة خامسة أو بلا عدة. قال: ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض. كذلك أيضا هذه الصور إذا وطئها فيها فإن هذا الوطء لا يؤثر أو لا يعتبر محللا، لأنه محرم. إذا وطئها وهي في حال الحيض أو النفاس أو في حال صيام رمضان فإنها لا يعتبر هذا تحليلا، لأن هذا وطء فاسد، والفاسد لا تتعلق به أحكام الشرع. والقاعدة أن النهي يقتضي الفساد للمنهي عنه. قال: ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن. صورة المسألة: إنسان طلق زوجته وغابت عنه، سافرت أو سافر هو، وجاء بعد مدة، وكان قد طلقها ثلاثا، وجاء بعد مدة فقالت له زوجته أنه لك أن تتزوجني الآن. قال: كيف؟ نحن كنا قد كنت طلقت ثلاثا. قالت: لا، قد تزوجت بعدك زوجا آخر ووطئني وانتهت عدتي منه فلك أن تراجعني. هذا معنى قوله: من ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن. إن صدقها يعني أنه أولا لا بد أن تكون يمضي وقت يتسع صدق كلامها، فما تأتي مثلا بعد شهر وتقول تزوجني زوج وانقضت عدتي، وإنما لا بد أن يكون في مدة ممكنة. ثم يصدقها الزوج، ويمكن ذلك أيضا إذا أمكن كما قلنا في المدة المعتبرة، يعني في مثلا 4 أشهر 5 أشهر ونحو ذلك، فيصح حينها له أن يراجعها. ثم قال: كتاب الإيلاء. الإيلاء في اللغة الحلف، وفي الشرع هو أن يحلف، أو نقول هو أن يمتنع الزوج عن وطء زوجته مدة تزيد عن 4 أشهر بالحلف، أن يمتنع بالحلف واليمين عن وطء زوجته مدة تزيد عن 4 أشهر، فيقول مثلا: والله لا وطئتك مدة سنة أو مدة 6 أشهر أو 5 أشهر ونحو ذلك. فهذا هو الإيلاء، فهذا هو الإيلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فاعتزلهن، لكن إذا كان 4 أشهر فإن الأحكام تختلف. أولا نقول أنه لا يجوز له أن يولي وأن يمتنع من وطئ زوجته هذه المدة الطويلة، لأنه حلف على ترك واجب عليه وهي العشرة بالمعروف. والله عز وجل قال في آية الإيلاء: وإنهم ليقولون، قال قبل ذلك: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، وأيضا قال في الآية الأخرى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ما هو الإيلاء؟ قال: هو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبلها أو أكثر، نعم في قبلها أكثر أو أكثر من 4 أشهر. يعني هذا هو الإله، يقول أن يحلف الزوج، هذا أول، يكون الحالف هو الزوج، على أن يمتنع من وطء، ويكون حلفه بالله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى باليمين، ويكون حلفه على ترك وطء زوجته في قبلها مدة تزيد على 4 أشهر، فيقول مثلا: والله لا وطئتك مدة 5 أشهر أو سنة أو أكثر من ذلك. قال: ويصح من، طبعا هنا لابد أن يكون حلفه على أكثر من 4 أشهر، لأن الله عز وجل قال: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإذا كان حلفه على مدة أقل من 4 أشهر فليس بإيلاء. وإذا حلف على أكثر من 4 أشهر فإنه حينها هذا هو الإله. قال: ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه. هؤلاء أزواج يصح إيلاؤهم، أو يقع بالأصح، نقول يقع إيلاؤهم إذا كان الزوج كافرا أو قنا يعني رقيقا أو غضبان أو سكران أو مريضا مرضا يرجى برؤه، فآلوا فإنه يقع إيلاؤهم وتترتب عليهم الأحكام. وممن لم يدخل بها كذلك أيضا، الإيلاء لا يشترط فقط في حق الزوجة المدخول بها، فلو آلى من زوجته وهو لم يدخل بها فيقع إيلاء. فلو جاء إلى زوجته التي قد عقد عليها وقال: آليت عليك أو آليت على نفسي أو أقسمت بالله ألا أطعك مدة 6 أشهر، فيقول هذا إيلاء. الإيلاء ما حكمه؟ سيأتي ماذا يترتب على ذلك. قال: لا من مجنون ومغمى عليه. هؤلاء لا يصح إيلاؤهم لأنهم فاقدي العقل وعاجز عن وطء لجب كامل أو شلل. يقول هذا أنه هذا الزوج إذا كان عاجزا عن الوطء، سواء كان مشلولا أو مجبوبا، أو أن ذكره مجبوبا جبا كاملا، فإن هذا لا يقع منه إيلاء لأنه عاجز عن الوطء. طيب، قال: فإذا قال: والله لا وطئتك أبدا، أو عين مدة تزيد على 4 أشهر، أو حتى ينزل عيسى، أو يخرج الدجال، أو حتى تشربي الخمر، أو تسقطي دينك، أو تهبي مالك ونحوه، فمول. هذه الألفاظ إذا قالها يقول أنه يعتبر إله. إذا قال: والله لا وطئتك أبدا، وعين أو عين مدة تزيد على 4 أشهر، إما أن يقول: والله لا وطئتك أبدا، أو والله لا وطئتك مدة سنة أو 5 أشهر كما قل، هذا يقع إيلاء لأنه حلف على عدم الوطئ في مدة تزيد على أكثر من 4 أشهر. وكذلك أيضا إذا علق هذا بشيء يعني محرم، بشيء محرم، قال: والله لا أجامعك حتى تشرب الخمر، أو حتى تقعين في كذا من المحرمات، أو أنه امتنع من وطئها حتى تبذل له ماله مالها، قال: والله لا أجامعك حتى تعطيني كذا وكذا من المال، فهذا أيضا يعتبر إيلاء. أو: والله لا أجامعك مدة سنة حتى تتنازلي عن مهرك، فهذا يعتبر إيلاء. قال: فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قنا، فإن وطئ ولو بتغيب حشفة في الفرج فقد فاء، وإلا أمر بالطلاق. الآن ذكر ماذا يترتب على الإله. نقول: هذا الزوج الذي آل، نقول إذا تمت 4 أشهر، سواء كان حرا أو قنا يعني مملوكا، نأتي به نقول: أنت مخير بين أمرين. الأمر الأول أن تجامع، ويكون ذلك بتغيب الحشفة، ولو بتغيب الحشفة. الحالة الثانية أن يمتنع. نقول: إذا امتنع نقول له حينها طلق. قال: لا، لن أطلق. فالحاكم هنا يطلق، وهو القاضي يطلق زوجته بدون رضاه. الله عز وجل قال: للذين يؤلون من نسائهم، يعني يحلفون على عدم وطئهن، تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا يعني رجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. طبعا الطلاق لا يقع بانتهاء 4 أشهر، وإنما يوقف فيقال له: إما أن تجامع وإما أن تطلق. قال: لن أجامع ولن أطلق. نقوله له: ليس الأمر بيدك، إما أن تطلق وإلا يطلق القاضي. قال: فإن أبى طلق حاكم عليه. هنا يقول: إذا أبى يطلق القاضي. طيب، كم يطلق؟ قال: واحدة أو ثلاثا أو فسخ. يقول هنا يرجع الأمر فيه إلى القاضي، إما أن يطلق واحدة، وإما أن يطلق ثلاثا، وإما أن يفسخها منه فسخا، كذا قال المصنف رحمه الله. والأقرب أن يقال، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد واختيار ابن تيمية، أن الحاكم أو القاضي هنا يطلق عليه طلقة واحدة، طلقة واحدة. قال: وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء. لو أنه قال نعم سأجامع ولكنه وطئ في الدبر أو دون الفرج، يعني بالمباشرة دون الفرج، فإن هذا لا يعتبر رجوعا عن الإيلاء، بل لا بد أن يكون كما سبق وطئا في قبل بتغيب الحشفة. قال وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه. يقول لو أن الزوج قال الأربعة أشهر يا قوم ما انتهت إلى الآن فإننا نصدقه مع يمينه، أو قال يا قوم أنا وطئتها فإننا نصدقه مع يمينه. قال له القاضي أنت آليت الآن مضت أربعة أشهر، قال والله لقد وطأتها بعدما مضى ثلاثة أشهر مثلا، فإنه يصدق قوله مع يمينه. هذا إذا كانت المرأة ثيبا، لأن هذا أمر خفي لا نعلمه إلا من جهته فيقبل قوله مع اليمين. قال وإن كانت بكرا، الآن قد تكون الزوجة بكر، في الحالة السابقة ثيب لكن هنا بكر. قال وإن كانت بكرا وادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت. لو قال وقد حلف على زوجته ألا يطأها سنة مثلا، فمضت أربعة أشهر أتى به القاضي قال تجامع، قال جامعت، قالت الزوجة أصلا أنا بكر، وأتت بمن يشهد من نسائها ممن يعرفنا أنها بكر، أو أتت الآن بتقرير طبي أنها بكر، فنقول هذا إيلاء، فإما أن تطلق وإلا يطلق القاضي. قال وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول. يقول إذا ترك الزوج وطأ زوجته بقصد الإضرار بها ومضت أربعة أشهر لكنه لم يحلف، فأيضا حكمه حكم الإيلاء. يعني لو جاء وامتنع من زوجته ومن وطئ زوجته مدة أربعة أشهر أو ستة أو أكثر، فإن الزوجة تذهب إلى القاضي وتقول أنه لا يطأ وله أربعة أشهر ما وطئ، وإنما كان قصده أن يضر بها وأن يمنعها من هذا الأمر ولم يحلف في الإيلاء. هناك حلف لكن هنا لا يوجد حلف وليس له عذر. يقول فكمول، يعني حكمه حكم الإيلاء. يقول القاضي إما أن تطأ وإما أن تطلق، فإن امتنع من التطليق طلق القاضي. هذا ما يتعلق بباب الإيلاء، نقف على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.